والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهو يخاطب جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفة قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله، التقوى التي تليق بجلال الله وعظمته. اتقوا الله حق تقاته. فسرها حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كما فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: تقوى الله حق تقاته، أي يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وفسرها بعضهم بأن لا يترك العبد شيئا مما أمر به، ولا يأتي شيئا مما نهي عنه. وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفاسير كثيرة، من أجمعها قول بعض العلماء هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إذا فعل المسلم ذلك فقد اتقى الله جل وعلا. والناس يتفاوتون في تقوى الله جل وعلا، كما يتفاوتون في صفة الإيمان، كما يتفاوتون في صفة الصدق، كما يتفاوتون في الأشياء المحسوسة في البصر والسمع ونحو ذلك. والصفات القلبية